أيها الإخوة المسلمون، جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. أجل إخوة الإسلام، إن الشرف الحقيقي في رحاب الله، إن العز الحقيقي في الأوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. ولكن هيهات هيهات أن ينال هذا الشرف إلا هؤلاء الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هؤلاء الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الإخوة المسلمون، هذه الساعات المباركات ساعات السحر، ساعات إجابة الدعاء. هلموا إلى الله وارجعوا إليه، وارفعوا أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، عله يتغمدنا برحمته، عله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة المسلمون، معا نبتهل ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والمبتهل الشيخ محمد عمران. سبحان سبحان ربي العظيم سبحان الفتاح العليم سبحان الرزاق الكريم سبحان محيي العظام سبحان محيي العظام وهي رميم سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا يا رب عفوك ورضاك أنت العليم أنت العليم أنت العليم أنت العليم بحالي أنت العليم أنت العليم أنت العليم بحالي فلا تخيب سؤالي فلا تخيب سؤالي سألتك العفو